المشاكل بداية العام الدراسي بتواجهنا طبعا لصف السابع أكتر شيء، والعاشر يلي هني وافدين جدد إلى المدرسة. طبعا بيكون من مدارس مختلفة بالمحافظة، لأنه مدرسة متفوقين هي وحيدة بالمحافظة، فهني بيكونوا جايين من عدة مدارس بالمحافظة، ما بيعرفوا بعضهم طلاب جدد، فعنا شوي منلاقي عندهم مشكلة بسوء التكيف، يعني ما كتير إسا إنه وجوه جديدة يعني على بعض، مكان جديد، حارات جديد، حارة جديدة عليهم، يعني عندنا طلاب عم تجي من الشيخ سعد، عم تجي من جديتي، عندنا طلاب من هي بتستقطب المتفوقين من كل المحافظة، حتى من المناطق، من القرى، من كل محافظة، في عندنا من الريف، في طلاب من الريف، تماما. فهي المشكلة اللي بتواجهنا ببداية العام الدراسي كمان الناحية النفسية، يعني سوء التكيف بالنسبة للطلاب العاشر والسابع. هلا حضرتك سناء الشيخ مستلمه الطلاب من صف العاشر للبكالوريا، المرحله الثانويه. تمام، المرحله الثانويه. الانسه سوزان من صف السابع للتاسع. هلا نقول طالما فتحت الباب موضوع انه كيف انتقلوا من صف، تماما، صف السابع وصف العاشر. صف السابع كيف بكون التعامل، كيف ممكن هل ترى يكون تخصيص ولو خمس دقائق من وقت الطالب، او مثلا لما تدخلي انت على المدرسه او هن دخلوا، في شيء جديد انت بتتصرفي؟ أكيد. هو من بدايه العام الدراسي انا كمرشده، قبل اول شيء غير انه بعرف عن حالي كارشاد، كمرشده وكارشاد وشو المهام، فاول شيء بدخل على صف السابع لانه بيكون هن جايين جداد، وطريقه تكيفهم كمان صعبه، يعني جايين من بيئات مثل ما حكت زميلتي انه جايين من بيئات مختلفه. تمام. في منهم هلا من ناحيه، من خلال السنوات اللي انا انتبهت عليها، انه في قسم منهم بيكون عندهم ما اثرت عليهم من ناحيه التنافس الايجابي، يعني صار عندهم قصه ثقه بحالهم اكثر، وصار في تنافس اكثر وعلامات اكثر، يمكن في نسبه بسيطه جو جديد لإلين، صار عندهم قله ثقه بنفس الندفه، تراجع ندفه، حاولنا نحن مع الاهل، مع الارشاد، انه نرجع لهم ثقه بحالهم، لانه جو مو كل متفوقين، فبيحسوا انه صار في شوي، هي راجعه طبعا لطبيعه الطالب، لشخصيته او للبيئه اللي هو فيها، فنحن بنساعده لا انت واثق من حالك، انت شاطر، لانه الجو كلياته متفوقين، فاكيد بده يتاثر. فانا كبدايه عام دراسي بدخل على شعب السابع، بعطي مثل حصه توجيه جمعي، اكثر شيء عن دعم النفسي، عن ثقتكم بحالكم، عن كيف الطريقه اللي تتعاملوا فيها، فهيدا الشيء كتير بيريحهم كبداية، مشان لا انه يخف الخوف وينكسر كل شيء عندهم اياه. تمام، حلو. يا معلم علمني رقصة دبكه، على بالي ارقص يا حبيبي، وبعيونك كلمني ترقص هالسر من فوق الحصان يا حبيبي. يا معلم علمني رقصة دبكه، على بالي تبكي علمني فنرقص سوا، ايدي بايدك يا حبيبي، وبجناحك طيرني عدروب الهوى، بعيدي وعيدك يا حبيبي، وبعيونك كلمني ترقص هالسر من فوق الحصان يا حبيبي. يا معلم علمني رقصة تبكي، على بالي ارقص يا حبيبي، طيب هلا كنا عم نحكي

هو حلو. كمان لا يعني نحن محبتنا للمدرسة مو بس كمان كتعاون، يعني نحن علاقتنا مع مديرنا يعني ما من فينا غير نذكره ونشكره الأستاذ معين رمضان، الله يسر له ويوفقه وما كان، لأنه كان أب لنا قبل ما كان مدير، كان صديق لنا، كان متعاون معنا، كان ما بعرف فيني اشكره، فيني اشكره على كل شيء، انه هو كمان خلانا نحب مدرستنا طبعا، موجهنا لنا بمواقف كثيره، وموجهنا الاستاذ عبد الحميد، ما فيني انسى عبد الحميد محمد يلي كان كمان شجعنا يعني خلانا نحب شغلنا لانه هو شخصيته كانت كمان مميزه طبعا، فخلانا نحب الارشاد كلياته. نوجه كمان شكر لمديرنا الحالي الاستاذ عبد الرحمن عدبة، كان نوجه له تحيه كمان، هو كان مدير سابق وهلا نحن بإدارة جديدة بعهده، وان شاء الله كمان نستبشر خير للمدرسة طالما انتم بهالطاقة الإيجابية ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا، شكرا كثير لكم. كنتي معنا المرشدة النفسية سناء الشيخ احمد من مدرسة المتفوقين، وكمان المرشدة سوزان حسين، اهلا وسهلا فيكم نورتونا، شكرا لكم. الله يسلمك. شكرا. لا سلطان ولا امير حامل الكذب قصير، ربيت ببيت الفقير، غنيت بامي وابي، خايف على ابني يصير مأثر بالغرب كتير، مكسر لفظه تكسير وكل حكيه أجنبي. لا سلطان ولا أمير حبل الكذب قصير، رديت ببيت الفقير، غنيت بأمي وأبي، خايف على ابني يصير مأثر بالغرب كتير، مكسر لفظه تكسير وكل حكيه أجنبي. يتعلم يتسقف يغرق يوصل للمجد وللشهرة، لكن ما يطلع من ثوبه الدم يطلع من ثوبه بيعرق. أنا والتربينا بضيعتنا ما رح نطلع من بيتنا، من قلك في أجنبي واحد بعلم ابنه لغتنا، بعلم ابنه لغتنا. لا سلطان ولا أمير حامل الكذب قصير، ربيت ببيت الفقير، غنيت بأمي وأبي، جيل الهجرة لهجة بلده صف ذكرى وما يحكيها، يعيشوا هم ويغير دمه، شايبة بي وكبرة أمه ويخجل فيها. خايف بكرة جيل الهجرة لهجة بلده صف ذكرى وما يحكيها، يعيشوا هم ويغير دمه، شايبة بي وكبرة